Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Faqala syekhuna al-muallifu hafizahullahu ta'ala rasi'an ahlul bid'ah alladhina khalafu aqidata ahlis sunnati wa manhajihim fil istidlal wal ta'lim wal tadris wal da'wati ilallah واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل ينتقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم هؤلاء مبتدعة ضلال ينبغي مجاهدتهم بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة والرد على شبهاتهم ويعاملون معاملة أهل البدع في سائر الأحوال وهذا لا يمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرا في رجوعهم للسنة وينبغي الحذر من الخلط بين علماء أهل السنة وما ينبغي أن يعاملوا به حتى مع وجود الخطأ من حفظ مقامهم ومعرفة قدرهم على ما تقدم بيانه وبين علماء أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم وذلك أن خطأ علماء أهل السنة كان عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال وخطأ أهل البدع ناتج عن هوى وانحراف وعدم سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال فشتان ما بين الحالين وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة التاسعة من فقرات هذه النصيحة، تاسعا: أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال التعليم والتدريس الدعوة إلى الله، اتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال ينبغي مجاهدتهم بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة والرد على شبهاتهم، ويعاملون معاملة أهل البدع في سائر الأحوال. هذه الفقرة مهمة في التنبيه على طريقة أهل البدع، وأن ما ذكر من الاختلاف بين أهل السنة وما ينبغي أن يعامل به علماء أهل السنة وطلاب العلم منهم هو غير ما يعامل به هؤلاء المبتدعة، لأن أهل البدع خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم، وهم يتفضلون على علماء أهل السنة ويغمزونهم ويسيئون الظن بهم، فهؤلاء لا يعاملون معاملة العلماء ولا يعاملون معاملة طلاب العلم من أهل السنة، بل يعاملون معاملة المبتدعة. وإنما نبهت على هذه المسألة حتى لا يظن أن ما تقدم مما ينبغي أن يراعى في معاملة أهل السنة عند الاختلاف هو ما يعامل به أهل البدع، لأن بعض الناس يفهم إذا أطلق العلماء والتنبيه على أخطاء العلماء أن هذا يدخل فيه علماء أهل البدع. قد سبق أن نبهنا أن أهل البدع وإن قيل فيهم علماء فهم ليسوا بعلماء على الحقيقة، ولهذا قال بعض أهل العلم قديما: العالم لا يبتدع. لا يوجد عالم يبتدع، لأن علم العالم بالسنة يمنعه من أن يقول بالبدع، وإنما تنشأ البدع من الجهل والهوى. فهؤلاء الذين خالفوا طريقة أهل السنة ومنهجهم من أهل البدع الذين قد يطلق عليهم علماء وقد يكون عندهم علم في بعض الجوانب، فإنهم يعاملون معاملة المبتدعة من الرد عليهم والتنبيه على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة والرد على شبهاتهم. هذا لا بد منه، ولا بد من التفريق بين علماء أهل السنة وبين هؤلاء المبتدعة الضلال. ومع هذا فهذا لا يمنع من دعوتهم للحق، كون أن نرد عليهم ونعاملهم معاملة المبتدعة هذا لا يمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرا في رجوعهم للسنة. المعاملة لهم بما يتناسب مع حالهم لا يمنع من دعوتهم، لأن بعض الناس أيضا إذا حذر من أهل البدع وخالفهم في طريقتهم ونبه على شبهاتهم يظن أن هؤلاء يحذر منهم فقط دون أن يدعوا إلى السنة، بل ينبغي دعوتهم إلى السنة، ينبغي دعوتهم للسنة مع التحذير من طريقتهم، فهدايتهم خير من التحذير منهم، لأنهم إن اهتدوا رجعوا عن أخطائهم وارتفع الخلاف. ولهذا ينبغي أن يسلك مسلك الدعوة لهم إلى السنة والتحذير من أخطائهم ومن شبههم، ثم ينبغي الحذر من الخلط بين علماء للسنة وما ينبغي أن يعاملوا به حتى مع وجود الخطأ من حفظ مقامهم ومعرفة قدرهم على ما تقدم بيانه، وبين علماء أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم. لا بد من التفريق بين علماء أهل السنة وما يعملون به من الإكرام والتبجيل وحفظ مقامهم مع وجود الخطأ والتنبيه على الخطأ، وما يعامل به أهل البدع من المقاطعة والمهاجرة والتحذير منهم إذا كانت المهاجرة والمقاطعة مما يشرع في معاملتهم. وذلك أن خطأ علماء أهل السنة كان عن اجتهاد. لماذا الآن نفرق بين علماء أهل السنة وبين علماء أهل البدع، مع أن بعض أهل السنة قد يوافق بعض المبتدع في بعض أخطائهم؟ تفريق بينهم لأن علماء أهل السنة كان خطأهم عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال. لاحظوا تفريق أن الذي حملهم على هذا هو الاجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق، طريق الاجتهاد والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة والرجوع إلى كلام العلماء، ثم أخطأ العالم. فلهذا يحفظ مقامك، مثل ما قلنا أن المجتهد هو الذي اجتهد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وأما الذي أعرض عن الحق وعن الوحي فلا يقال أنه مجتهد. وخطأ أهل البدع ناتج عن هوى وانحراف وعدم سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال، فشتان بين الحالين. أمر واضح أن المبتدع ما سلك الطريق. لهذا قال العلماء مثل علماء أهل السنة وعلماء أهل البدع كمثل خبير بالطريق سئل عن الطريق فقال هذا طريق مكة، فسلك أحد الرجلين الطريق الذي أرشد إليه ثم حصل له انحراف عن الطريق فإنه معذور في هذا، وآخر قيل له هذا طريق مكة وقال لا أنا سأجتهد في طريق آخر يوصلني، ولم يأخذ بالتوجيه، فهذا إذا أخطأ لا يعذر. فإذا أهل السنة سلكوا الطريق، استدلوا بنصوص الكتاب والسنة واجتهدوا في فهمها على ضوء فهم السلف واحترام العلماء ثم أخطأوا. ولهذا تجد أن كتب أهل السنة تتميز حتى مع وجود الخطأ أنها قائمة على الدليل وقائمة على الرجوع إلى كلام أهل العلم واحترام العلماء، لكن قد يوجد خطأ. ولهذا تجد أنها متميزة عن كتب أهل البدع التي لا تقوم على الدليل، مثل الكتب الآن التي انتشرت بين الناس وما يسمى بالكتب الفكرية، هذه التي ترجع إلى أفكار أصحابها من بداية الكتاب إلى نهايته، قد تتصفح الكتاب لا تجد آية ولا حديث، وأحيانا إذا ذكر آية أو حديث أساء فهم هذه الآية أو الحديث، ولربما ذكر بعض الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. وهذه الكتب معروفة عند أهل العلم، بل حتى عند طلاب العلم، بل حتى عند بعض العامة الذين لهم تمييز في أنها لا تفتتح بذكر الله. لا تجد أن هذه الكتب مفتتحة بذكر الله، وتجد أن هذه الكتب مفتتحة إهداء إلى زوجتي، إهداء إلى ابنتي، بهذه الطريقة. وبعضهم أول ما يقرأ كتاب، أذكر عندما كنا طلاب وكانت تهدى لنا هذه الكتب، أول ما يبدأ الكتاب كنت في فرنسا، كنت في الطائرة، كنت أول الكتاب، لا ذكر الله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بداية الكتاب، ونهايته مثل هذا الهراء. فهذه الكتب لا يمكن أن تنفع الناس في شيء، ولا يمكن لأصحابها أن يكونوا هدى إلى الحق. ولهذا قلت لطلاب العلم أكثر من مرة، قلت لو جمعتم هذه الكتب كلها، هذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية، وأردتم أن تستخلصوا من مجموعها كتابا مختصرا في العقيدة، لن تجدوا من مجموع هذه الكتب، مئات الكتب، وبعضها طبعت 60 و70 طبعة كما هو معروف وتنشر، لو جمعنا هذه الكتب وأردنا أن نستخلص منها كتابا مختصرا في عقيدة أهل السنة ما وجدنا هذه العقيدة في هذه الكتب. ولن تجد كتابا مختصرا في الفقه ولا في الأداب والأخلاق الإسلامية، وإنما هي غثاء كغثاء السيل، ليس لها أثر في الناس وليس لها أثر في العلم. ولهذا لو قرأت الكتاب الأول والمئة فأنت ومن قرأ، من قرأ الكتاب 100 كتاب ومن قرأ الكتاب الأول، في العلم بهذه الكتب على حد سواء، لأن كل مرة تقرأ فكر وكل مرة تقرأ توجيه. بينما كتب أهل العلم لو قرأت الكتاب الأول يبقى عندك شيء من العلم في العقيدة أو في الفقه، فإذا قرأت الكتاب الثاني تجد مسائل كثيرة مكررة، الرابع الخامس بعد ذلك العالم لا يحتاج لكثير من الكتب، لأن ما قرأ من الكتب استوعب المسائل. بينما هذه الكتب كلها كتب أفكار يستوي في العلم بها العالم والجاهل، أفكار جديدة، كل واحد الآن يأتي بحلول للخروج من الفتن ومن تأخر المسلمين، بل إن بعضهم يخطئ في تقييم واقع المسلمين عندما يؤلف مؤلف جاهلية القرن العشرين ويودع في كتابه هذا أن الأمة قد ارتدت عن الدين وأنه ما بقي أحد على الإسلام، ويقول الحكام والعلماء والمثقفون، ثم يقول أبناؤنا بناتنا نساؤنا كلهم يكرهون الإسلام، هذا تقييم هؤلاء للمسلمين. ثم يقول إن الفجر قريب وإن النور قريب وإن الفجر سيصدر، يعني عبارات يخادعون بها الناس. ثم الحلول ما هي بعد ذلك عند هؤلاء؟ يقولون الأمة الآن ما فيهم إسلام، ما بقي إسلام، الحلول ما هو؟ إزالة الحكام. الحل أشد على الأمة من تصوير الواقع، يعني تكفير الأمة ثم يرون أن الخروج من هذا هو بالخروج على الحكام، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. هذه الكتب لا يمكن أن تقارن بكتب أهل السنة التي اشتملت على الخير والهدى، فأخطأ المجتهد من أهل العلم في مسألة فهذا يحفظ مقامه، أما هؤلاء لا يحفظ مقامه. وهذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية هي أشبه ما يكون، بل هي امتداد لكتب أهل الكلام التي حذر منها السلف، والتي كثر تحذير السلف وتنوعت عباراتهم في التحذير منها، حتى إن الإمام الهروي جمع كتابا في ذم علم الكلام وذكر فيه كثير من أقوال السلف وتحذيرهم منها. فهذه الكتب هي امتداد لتلك الكتب القديمة، بل لربما كان في بعض كتب أهل الكلام بعض البحوث التي قد ينتفع بها، أما هذه الكتب لا نفع فيها في شيء من العلم، لأنها كلها تقوم على جهالات، والذين كتبوها لم يطلعوا على شيء من العلم، وإنما بعضهم كتاب في الصحف وشعراء، وبعضهم تربى في أوروبا وفي جامعات أوروبا، ثم الآن يكتبون في الدين بمجرد عقولهم. نقول وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع، يعني الفرق بين أهل السنة الذين أخطأوا بين أهل البدع، أن أهل السنة سلكوا الطريق واجتهدوا في فهم الحق ثم أخطأوا، وأما أولئك لم يسلكوا الطريق ولم يستدلوا بنصوص الكتاب والسنة. ولهذا ما تجد أن العالم، ما تجد أن الكاتب من هؤلاء من أهل البدع إذا كتب أنه يرجع إلى كلام أهل العلم، وإنما يرجع إلى ما يرى أنه صواب. ولهذا الآن يفتخر بعضهم أن له 70 أو 80 كتاب أو 100 كتاب، وبعضهم يقول أنه يؤلف في كل مكان، وهو في الطائرة وهو في الطريق وهو في المسجد، في كل مكان، لأن الكتاب السهل عليه. أما أهل العلم إذا ما أراد الواحد منهم أن يكتب فهو يحتاج فترة طويلة إلى جمع المادة العلمية. نحن عندنا الآن طلاب العلم في الدراسات، يعطى طالب العلم قبل أن يكتب مهلة طويلة لجمع المادة العلمية، يرجع إلى النصوص، يرجع إلى كلام أهل العلم، وهذه المادة العلمية ترتب وتجمع. وكلنا على هذا الطريق، وأنا إلى الآن احتفظ الحمد لله بالبطاقات التي هي جمع للمادة العلمية في كتبي، موقف أهل السنة وفي الانتصار وفي غيرها موجودة عندي. إذا أردت أن أبحث مسألة أقوال النصوص مثلا في مسألة التحذير من أهل البدع، في هجر أهل البدع، في الصلاة خلفهم، ننقل النصوص في بطاقات، ثم في بطاقات أخرى أولا الأدلة من الكتاب، ثم الأدلة من السنة، ثم أقوال السلف بحسب التدرج، أقوال الصحابة ثم التابعين ثم التابعين ثم العلماء المحققين ثم أقوال العلماء من بعدهم إلى أن يأتي إلى أقوال العلماء المعاصرين. وإذا أراد الباحث أن يبحث جمع هذه البطاقات، قد تجتمع عندنا في بعض المباحث أكثر من 100 بطاقة. وأذكر أن كثير من المادة العلمية التي وفق الله لجمعها في موقف أهل السنة ما استخدمتها، لكن لابد من الاطلاع عليها قبل الكتابة، فقد يجتمع أكثر من 100 بطاقة في مبحث الآن ترونه في 20 صفحة. لو فرغت هذه البطاقات قد تبلغ أكثر من 200 صفحة. فتجمع هذه المادة وينظر فيها، ثم بعد ذلك على ضوء ما اجتمع لدى الباحث من النصوص وكلام أهل العلم يستطيع أن يبني البحث على مادة علمية واضحة، بحيث لا يفاجأ بعد ذلك بنص أو بقول عالم أو بالتنبيه من عالم على هذه المسألة. هذا الذي ينبغي أن يكون. أما الإنسان يأتي ويرفع رأسه ويكتب كأنه يكتب قصيدة أو يكتب مقال في الصحف، فهذا هو الذي أفسد الناس، وهو الذي بسببه انتشرت هذه الكتب وعم الجهل في المسلمين اليوم بسبب تلك الكتب التي تسمى كتب فكرية، وهي كذلك أنها كتب فكرية ترجع إلى أفكار هؤلاء وعقولهم. وأما كتب أهل السنة ما هي كتب فكرية. ولهذا دائما أنا أحذر وأنبه عندما يقال هذا قاله فلان وهذا منهج فلان، هذا ليس منهج فلان أو فلان، هذا منهج أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة. وقلت لكم أنه إذا وجد تنبيه لأحد طلاب العلم أو العلماء وتبين بالدليل أن هذا القول حق وقد دل عليه الدليل، لا يقال هو قول فلان، وإنما هو قول أهل السنة، وليس للباحث منه إلا النقل. قلت وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم. نعم تجد أن بعض أهل السنة وافق بعض المخالفين في بعض المسائل، لكنهم لم يبدعوا ولم يطعن فيهم، لأن الذي حملهم على هذا هو الاجتهاد بعد سلوك الطريق. فهؤلاء مثل المجتهد إذا اجتهد في شيء يريد الحق واستفرغ جهده لكنه لم يوفق للإصابة، وأما أولئك فلم يستفرغوا جهدهم ولم يسلكوا الطريق، ولهذا لا يحفظ مقامهم كما يحفظ مقام علماء أهل السنة. عاشرا، أختم هذه النصيحة بتوجيهات لطيفة وفوائد عزيزة أرى أن في العمل بها أعظم الأجر والثواب وأرفع الدرجات عند الله، وأدعو إخواننا للعمل بها ومراعاتها خصوصا في هذه الأزمان التي عمت فيها الفتن وساد الهوى وفشى الجهل إلا من رحمه وفشى الجهل وفشل في الناس وفشى الجهل في الناس وفشى الجهل في الناس إلا من رحمه الله وهداه. أولا، اعلم أخ السنة إنك إن كنت صاحب سنة بحق فلن يضرك كيد أهل الأرض لك. عندكم خطأ، كيد أهل السماوات والأرض يحذف السماوات، كيد فلن يضرك كيد أهل الأرض لك. فلن يضرك كيد أهل الأرض لك، ولن يخرجك من السنة رميهم لك بالبدعة وإن كنت على زيغ وضلال، وأعيذك بالله أن تكون كذلك، فلن ينفعك عند الله ثناء الناس عليك ونسبتهم إياك للسنة وتمجيدهم لك بالألقاب الزائفة، وقد علم الله من حالك ما تعرف عن نفسك، فإياك من مخادعة النفس. وبحسبك موعظة في هذا المقام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار أعاذني الله وإياك منها. نعم، هذا هو ختام هذه النصيحة بذكر توجيهات مهمة ولطيفة وهي عزيزة إلا من وفقه الله إليها، وفيها الخير العظيم لمن عمل بها وجاهد نفسه على أن يكون من أهلها، خصوصا في هذه الأزمان التي عم فيها الجهل وساد الهوى في الناس إلا من رحم الله وهدى من الموفقين. من هذه التوجيهات تقول: اعلم أخ السنة أنك إن كنت صاحب سنة بحق فلن يضرك كيد أهل الأرض لك، ولن يخرجك من السنة رميهم لك بالبدعة. هذا التنبيه على مسألة مهمة، وهي حقيقة راجعة إلى ما هو سائد في بعض المجتمعات وعند بعض طلاب العلم من أهل السنة، أن بعض الطلبة لما نوصف في بعض المسائل ولما تتبع فلان وتوافق فلان، قال: إني أخشى أن يبدعوني وأن يخرجوني من السنة. وهذه الكلمة قالها لي كثير من الطلبة، كنا نناصح قديما وننبه على بعض المسائل، فلما ظهر أمر بعض الناس قلنا لهم: لما لم تتكلموا بهذا من قديم؟ قالوا: نخشى أن نبدع وأن نخرج من السنة. سبحان الله، هل يستطيع أحد أن يخرج رجلا من السنة إذا كان الله علم منه أنه على السنة؟ الذي يخرج الرجل عمله ويزكيه عمله، أما الناس ما يستطيع أن يخرجه، بل إن رميهم لك بالبدعة إذا كنت على السنة هذا رفع لك عند الله. ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل رسالته دعوى أنه ساحر أو مجنون، وما أخرج طعن الرافض الصحابة عن مقامهم الذي خصهم الله عز وجل به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخرج الأئمة من دائرة أهل السنة طعن أهل البدع فيهم. هذا لا ينبغي أن ينظر إلى هذا، إنما ينبغي الإنسان أن يراقب الله عز وجل. فلو اجتمع أهل الأرض وبدعوا فلانا هذا لن يضره ولن يخرجه من السنة، إنما يخرجك من السنة فعلك. أما إذا كنت متمسكا بأصول السنة وعلى الحق فلن يضرك طعن أهل البدع وطعن الناس حتى ولو كانوا من أهل السنة. ولو اجتمع من اجتمع من العلماء حتى من أهل السنة وأرادوا إخراج رجل من السنة ولم يستطيعوا إخراجه. الأمر ليس الانتساب للسنة هي مدرسة نظامية يفصل الطالب منها بنظام، الأمر يعني دين، لا يستطيع أحد أن يخرج رجل من السنة. أما هذه المدارس وهذه الأنظمة نعم قد يفصل الطالب بظلم ويخرج من المدرسة أو من العمل، أما السنة ما يستطيع أحد أن يخرج رجلا منها إلا بعمله، هو الذي يخرج نفسه. فهذا الذي ينبغي أن يقرر. ثم نقول وإن كنت على زيغ وضلال وأعيذك بالله أن تكون كذلك، لأنه قد يوجد الزيغ والضلال بعد الانتساب للسنة، فلن ينفعك عند الله ثناء الناس عليك ونسبتهم إياك للسنة. أيضا في المقابل لو كان رجل انحرف عن السنة وزاغ عن طريق أهل السنة فلن ينفعه عند الله ثناء الناس عليه وقول الناس له فلان السلفي، أخونا السلفي، فلان صاحب الغيرة على السنة، والله لن ينفعه عند الله إن كان الله علم منه الزيغ والضلال والانحراف. والرجل قد يكون على السنة ويصبح على بدعة، بل إنه يصبح مسلما ويمشي كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يغتر كون بقي فترة من الزمن على السنة يظن أنه سيموت عليها، وكل من كان على السنة لن يخرج منها. لا، قد يزيغ الرجل وينحرف عن السنة، والسعيد من وعظ بغيره. كلنا نعلم الكثير ممن كان ينتسب للسنة ثم يرتكس ويصبح يطعن في أهل السنة ويزكي أهل بدع ويتملق لهم، فلن يضر الإنسان طعن الناس فيه، ولن ينفعه عند الله ثناء الناس عليه وقولهم له أن فلان السلفي، فلان صاحب السنة، فلان أخونا من أهل السنة، هذا لا ينفع عند الله. إنسان ينبغي له أن يراقب نفسه، ولو مجدوك وأطلقوا عليك الألقاب وقالوا أنت عالم، فالعاقل يعرف نفسه، العاقل يعرف نفسه، يعرف من هو. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى علم الله في الرجل، كما قال بعض الناس، كما قال بعض أهل العلم: لا تنظر لعلم الناس فيك وانظر لعلم الله فيك، يعني انظر إلى ما أنت عليه عند الله. وعلم الله لا يمكن أن تعرفه بوحي الآن أن يوحى إليك من رب العالمين أنك صاحب سنة، ولكن نحن نعرف من نحن عند الله بقياسنا أعمالنا وميزانها بالكتاب والسنة. هذا هو الوحي الذي به يزن الرجل نفسه: من أنا؟ ما الذي حققت من شعب الإيمان؟ ما مدى حبي للسنة؟ ما مدى بغضي للبدعة وأهلها؟ ما هو نصرتي للسنة؟ ما الذي قمت به في نصرة السنة؟ هذا الذي ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه ويراقب الله في هذا. لا تغتر بكونك مع أهل السنة وتدخل وتخرج وتتكلم ويثني عليك الناس وتثني عليهم، لا، انظر ماذا قدمت للسنة، وما هو عملك، وما هو عقيد، وما هي عقيدتك، وما هو عملك، وكيف تدخل وتخرج، هل أنت في سنة أو في بدعة. هذا هو المقياس وهذا هو الميزان، وهذا هو الذي يوزن به الرجل، يوزن بالكتاب والسنة. ثم إنه يكفي العاقل في هذا أن ينظر وأن يتأمل إلى ما جاء في الكتاب والسنة من الوصايا، ومن الوصايا العظيمة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألا يكفي هذا الحديث الناس؟ من يقول أن أخشى أن يبدعوني، أخشى أن يطعنوا فيه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. كذلك حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، والله هذا فيه موعظة، أول من تسعر النار بثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، وآخر شجاع يقاتل في المعارك، وآخر سخي، فأتوا إلى الله عز وجل وعرفهم نعمه عليه، فقال أحدهم: تعلمت القرآن وعلمته فيه؟ قال: كذبت، إنما يقال تعلمت القرآن ليقال عالم، وقد قيل. وكذلك يقال للشجاع ويقال أيضا للمنفذ. فلاحظوا هذه الكلمة وقد قيل، والله إن هذه الكلمة تهم ويهتم بها كل مسلم، وهو أنه قد يقال للرجل عالم، وقد يقال سخي، وقد يقال شجاع، قيل يقال في الناس وقد قيل. فهذه الكلمة تجعل العاقل لا يفرح بمدح الناس، لأن الناس يقولون عالم، وما يغني هذا الثناء عند الله عز وجل، ما يغني عنه عند الله إذا جاء يوم القيامة وهو عالم، وقيل عالم، لكن إذا قدم على الله عز وجل يوم تبل السرائر ويطلع الله عز وجل على ما في النفوس ويقال لهذا: إنما تعلمت القرآن ليقال عالم، ليتبين أنه غير مخلص. وهذا فيه تحذير من التفريط في الإخلاص، كما أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما قال له: صلي فإنك لم تصلي، هذا فيه تحذير من التفريط في المتابعة. فلاحظوا، هذا المنفق وهذا الذي يعلم القرآن علم القرآن لكنه بغير إخلاص فلم ينتفع، وهذا الرجل صلى وهو مخلص لكنه لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال له: صلي فإنك لم تصلي. إذن هنا قيل لهذا لم تصلي، والآخر قيل له: إنك لم تعلم القرآن وإنما تعلمت ليقال كذا. ففي هذه عبرة ومواعظ، أنه ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه بهذين الأصلين، بأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في عقيدته، في عمله، في أخلاقه، في دعوته، في معاملته للناس، ويكون هذا على وجه الإخلاص. نحن ليس عندنا دين جديد، الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة الآن لمناهج جديدة، مناهج في الدعوة، ومناهج في التربية، ومناهج في معاملة أزواجنا، ومناهج في معاملة إخواننا، وكل إنسان يأتينا بفكر جديد. نحن أغنانا الله بهذا الدين وبهذا الوحي الذي هو في هذه الأمة، وقد تكفل الله بحفظه بقسميه: الكتاب والسنة. السنة وحي كما أن القرآن وحي، فأغنانا الله. فمن أراد المنهج في العبادة فليسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد المنهج في الدعوة كذلك، من أراد النظر في معاملة المخالفين كيف نتعامل مع المخالفين يرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله أن الإنسان إذا ضبط نفسه بالنصوص فإنه يبقى على سلامة وفي عافية من البدع والأخطاء، ما دام أنه متمسك بالنصوص. وإذا حاد عن الحق وعن الطريق فإنه مهما بلغ به الذكاء والفطنة فلا بد أن ينحرف. مثل ما قلت لكم، هذه الأمور الناس الآن يتعجب ممن يرجع إلى النصوص كيف يقرر هذا الكلام، والله لأن العقول تقصر عن مثل هذا. لكن من رجع إلى النصوص تبين له عظم هذه النصوص وأنها وحي من رب العالمين. ولهذا لو درس الإنسان حديث واحد، وأذكر أن في الدروس في المسجد النبوي كنا نأخذ في كل ليلة حديثا من حديث الأربعين النووية، ونستفرغ الوقت أكثر من ساعة في شرح حديث واحد، وتبقى جوانب أخرى لم نتعرض لها. يعني هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث يمثل منهج ويمثل جانب من جوانب الدين. فلو أن الناس رجعوا إلى الأحاديث وإلى النصوص وتفقهوا فيها وتنبهوا إلى ما تشتمل عليه من التنبيهات والفوائد لأغنتهم عن البدع. وهذا كما قال العلماء: لا يبتدع عالم، وإنما يبتدع الجاهل. ولهذا ما يسأل الآن سؤال ويسأل الناس عن نازلة في الناس اليوم ويكون لدى العلماء من الفقه بالدين إلا وجدوا الإجابة لكل ما يسأل عنه بأدلته، لكن قد يقصر بعض الناس عن العلم بالأدلة، وقد يقصر بعضهم عن فهم الدليل، وقد يقصر الفهم عن استنباط الإجابة لهذا السؤال من النص. وأما من رزقه الله العلم والفهم فإنه سيجد الإجابة لكل مسألة من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، وما من نازلة تنزل في الناس اليوم إلا وحلها في كتاب الله كما قال بعض السلف. نعم. ثانيا، اعلم أن علماء السنة الراسخين إنما بلغوا ما بلغوا من الرفعة في الدين والإمامة فيه مع توفيق الله لهم بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واليقين قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح والفهم السليم دون ما رضيه البعض من الطلبة لأنفسهم من أن يكون حظهم من العلم تقليد عالم أو طالب علم، ودعوى أن الحق يدور معه وما فهم السنة أحد غيره. والصبر جلد على طلب العلم مع العمل به، وشغل لساعات الليل والنهار في ذلك، خلافا لمن ضعفت عزائمهم عن ذلك وأخلد للراحة وأسلم نفسه لشهواتها، فلا همة في الطلب ولا امتثال للعمل. نعم. الفقرة الثانية يقول: اعلم أن علماء السنة الراسخين إنما بلغوا ما بلغوا من الرفعة في الدين والإمامة فيه مع توفيق الله لهم بالصبر واليقين. هذا حال العلماء الراسخين. والعلماء الراسخون عرفهم العلماء بأن العالم الراسخ، عرف العلماء العالم الراسخ بأنه الذي لا ترد عليه شبهة، لأن رسوخ العلم يمنع من الشبهة. ودون العلماء الراسخين علماء ترد عليهم الشبهة في بعض المسائل، ولهذا كان طريق العلماء قديما وحديثا إذا ما أشكل عليهم شيء رجعوا للراسخين من العلم، للراسخين في العلم ممن هم فوقهم ليزيلوا عنهم الشبه. فالرسوخ في العلم هو بأن لا ترد على العالم شبهة. هذا مثل ما قلت لكم، العالم يستطيع أن يزيل الشبه بالأدلة من الكتاب والسنة، ويعيد المسائل الجزئية إلى أصولها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من العلماء الراسخين. قال: إن الإحاطة بجزئيات العلم لم تتحقق لكل أحد، ولكن العالم يكون لديه من الأصول والقواعد ما يعيد إليها المسائل النازلة والأفراد، فيعرف الحكم بإعادة هذه المسائل إلى أصولها. فهؤلاء العلماء ما بلغوا ما بلغوا من الرفعة في الدين بالكسل وبالدعاوى الباطلة، وإنما بأمرين عظيمين: بالصبر واليقين مع توفيق الله. توفيق الله لا بد منه لكل أحد، فإن الإنسان لا ينال شيئا من الخير إلا بتوفيق الله. ومن توفيق الله لهم أن رزقهم هذين الأمرين: الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تأملوا هذه الآية وما فيها من فوائد. وجعلنا منهم أئمة، جعل هنا بمعنى صيّر، أي جعلهم أئمة بعد أن لم يكونوا، وليست هنا جعل بمعنى خلق، ولكنها إذا تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى صيرا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون إلى دين الله عز وجل وإلى أمر الله، والأمر هنا هو الأمر الشرعي. لما صبروا بأي شيء جعلهم الله عز وجل الأئمة وجعلهم يهدون لأمر الله وإلى دين الله، لما تحقق فيهم هذان الأمران، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقدم هنا الصبر على اليقين، لأن الصبر هو الذي يحصل لطالب العلم قبل أن يحصل على اليقين، فهو صبر على الطلب ومجاهدة النفس على طلب العلم، ثم بعد ذلك يحصل له اليقين. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا أي بما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات الشرعية وكذلك الآيات الكونية، فإنهم ينتفعون بها في أن هذا الدين هو الحق. وكانوا بآياتنا يوقنون، أي هم على يقين بهذا. قال شيخ الإسلام بن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. شيخ الإسلام، انظروا إلى هذه الكلمات مختصرات، هي نافعة، وكلام هؤلاء العلماء هو من أنفع ما يكون للناس. وهذا خلاف ما عليه ما ذكرنا من كتب أهل الكلام وهذه الكتب الفكرية التي هي غثاء، تقرأ الكتاب كامل ولا تجد فيه فائدة، بينما تجد مثل هذه الفائدة العظيمة في أسطر من كلام هؤلاء العلماء. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كلام مختصر لكنه يشتمل على معاني عظيمة. وهذه الجملة مأخوذة من الآية. ثم لا بد من معرفة اليقين. اليقين هو قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح والفهم السليم. اليقين قوة في العلم، لأن العلم على مراتب، بل إن مراتب الإدراك ممكن أن تقسم إلى هذه المراتب: مرتبة الشك وهو التردد في العلم، مثل أن يشك الإنسان، بل قبل ذلك مرتبة الجهل، الجهل هو خلو الذهن من أي شيء، هذه مرتبة. ثم المرتبة الثانية الشك، وهو تردد بين أمرين، هل الحق في كذا أو في كذا، هذا شك. المرتبة الثالثة الظن، المرتبة الثالثة الظن، والظن هو تردد مع تغليب أحد الأمرين، وهو أن يغلب الظن على أحد الأمرين. ولهذا كما نبه العلماء يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بالشك. لو أن إنسان شك في صلاته، هل صلى في الرباعية مثلا 3 ركعات أو 4، فإن الشك لا يعمل به. لكن لو غلب على ظنه أنه صلى 3 أو 4 فإنه يبني على غلبة الظن. فالظن هو فوق الشك ويعمل بغلبة الظن. المرتبة الرابعة اليقين، وهو أن يرتفع الظن إلى اليقين. واليقين أيضا على 3 مراتب: مرتبة علم اليقين، ومرتبة حق اليقين، مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. فأول المراتب علم اليقين، وهو أن يعلم المسألة علما يقينيا لا يشك في علمه، وهذا يحصل بالسماع وبالحواس التي يدرك بها العلم، يدرك بها العلم. ثم المرتبة الثانية مرتبة عين اليقين، وهو أن يرى الشيء بعينه وأن يكون له وجود في الخارج، وهذه تسمى مرتبة عين اليقين. والمرتبة الثالثة وهي مرتبة حق اليقين، وهي أعلى المراتب، وهي أعلى المراتب. ذكر شيخ الإسلام مثالا لهذه المراتب، قال: مثال ذلك من سمع بالعسل وعلم وجود مادة تخرج من بطون النحل بصفة كذا وكذا يسمى بالعسل، فهذا يكون عنده يقين بوجود العسل، هذا علم اليقين. فإذا رأى العسل بعينه يكون هذه مرتبة عين اليقين، فإذا أكله يكون هذا حق اليقين. فاليقين هو قوة في العلم، اليقين قوة في العلم، وهو أعلى مراتب العلم. وهذا اليقين أيضا يتفاوت من مرتبة إلى مرتبة، قوة العلم واليقين قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح. لماذا قلنا مبناه على الدليل الصحيح؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتيقن الشيء إلا بدليل قوي، ولهذا نحن الآن نقرر بعض الأشياء بعقولنا. قد يحصل للإنسان يقين عنده عندما يقرر شيئا بعقله، لكن هل اليقين فيما نقرره بعقولنا كاليقين الذي يتقرر لدينا بالنص والوحي؟ يمكن أن يكون، لأن العقل قد يتبين لك أن ما قررته بعقلك بالأمس أنه اليوم على غير ما كنت تراه بالأمس، وأما الوحي فلا يمكن أن يحصل للمسلم شك فيه. لهذا قلنا اليقين مبناه على الدليل الصحيح، دليل صحيح ليس بضعيف. أما الكتاب فثابت، وأما السنة فقد يروى فيها ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، بل يكون موضوعا أو ضعيفا. فالمقصود هو الدليل الصحيح، وهذا أيضا مبناه على الفهم السليم، الفهم السليم. وإلا قد يظن من يظن في الدليل أنه دل على شيء مع سوء الفهم، لكن إذا استقام الدليل الصحيح مع الفهم السليم فإنه يورث اليقين بهذه المسألة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خطأ الناس يحصل من جهتين، إما أن يستدل بما ليس بدليل، أو أن يحصل الخطأ للناس في فهم الدليل. والفهم السليم دون ما رضيه البعض، هذا هو اليقين، وهو قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح والفهم السليم، هذا هو اليقين. ولهذا نحن نلاحظ أن هذه المسائل التي تتقرر لدينا بالأدلة، مثل ما ذكرنا لكم في مسألة الهجر والضوابط والأدلة عليها، فهل يستطيع الآن أحد أن ينزع أو أن يذهب بهذا اليقين الذي عرفناه بالدليل بقول عالم يقول لا هجر أو أهجر كل أحد؟ ما يمكن. لكن لو كان هذا الذي يقرره فلان يقول اعلموا أن الهجر بكذا وكذا ولا يذكر لكم دليلا، قد يأتي وينقض قوله عالم آخر. لكن إذا عرفت هذا بالدليل الشرعي واستقام لك الفهم الصحيح، فعند ذلك لا يمكن أن يرفع هذا اليقين حتى ولو قال الناس وأجمعوا على شيء، مع أن العلماء لا يجمعون على باطل، لكن لو قال بهذا من قال من العلماء فإنه لا يمكن أن يرفع اليقين الذي حصل لك بمسألة قررتها بالدليل. ولهذا دائما نحن نقول لطلاب العلم، من أراد اليقين ومن أراد هذه المرتبة في الدين فعليه بالنصوص. ونحن والله لولا اليقين في النصوص نخشى مثل ما يخشى بعض الطلبة الذين لم يطلع على النصوص أن يبدع عن الناس وأن يتكلم الناس فينا وأن يظهر علينا الناس. لكن إذا عرفنا هذا بالأدلة من الكتاب والسنة فأنت قوي بالدليل، ولا يستطيع الخصم أن يظهر عليك، ولا يستطيع أن يقوى على الرد عليك، مع أن كثير من الناس يريدون الرد على مثل هذه الكتب ويسعون الليل والنهار لكن ما يستطيعون. هل هذا لقوة فلان أو لقوة عقله؟ لأنهم يعرفون أن الكتب التي مبناها على الأدلة ما يمكن أن يقدح فيها إلا بالقدح في الدليل أو القدح في الفهم. فإذا كان الدليل صحيح والفهم سليم مؤيد بكلام أهل العلم، ما يستطيع أحد أن يقدح في هذه المسائل. فنقول هذا الذي ينبغي أن يكون دون ما رضيه البعض من الطلبة لأنفسهم من أن يكون حظهم من العلم تقليد عالم أو طالب علم، ودعوى أن الحق يدور معه وما فهم السنة أحد غيره. نحن نتكلم عن واقع، وهذا واقع بعض الطلبة، حتى للأسف من بعض طلاب العلم الذين حصلوا على شهادات عالية تجد أنه لم ينتفع بعلمه، وإنما هو مقلد لغيره، وإذا جاءت المسألة قال الشيخ فلان وقال فلان. لا بأس أن يؤخذ بكلام العلماء، ولا يمنع أن يستفاد من كلام أهل العلم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف الدليل الذي رجع إليه العالم وقال ما قال. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول لا تقولوا بقولنا حتى تعرفوا دليلنا، لأنهم يوجهون الناس إلى الدليل. بعض الناس الآن إذا قلت له ما هو الدليل على هذه المسألة قال الشيخ الفلاني، ما سمعت قول فلان، هذا لا يقبله الناس، الناس يريدون النصوص. ولهذا ينبغي أن تعرف الأدلة على المسائل، وأن يعرف طالب العلم الدليل حتى يكون متمكنا. الدليل ما هناك مسلم يستطيع أن يرده، وإذا رده كفر، لكن قول فلان استطيع أن يرد كثير من الناس وليس لك حجة، لكن إذا ذكرت الدليل فأنت قوي بذكر الدليل. فهذا حال بعض الطلبة، يقلد شيخا له ويزعم أن الحق معه، وأنه لا يعرف المنهج غير فلان، ولا يعرف العقيدة غير فلان، ويعارض بقول هذا العالم أقوال الناس كلهم ولو خصمه من خصمه. هذا هو التعصب، وهذا هو الهوى، وهذا هو التقليد. فهل أهل السنة أهل تعصب وتقليد وهوى، أم أنهم أهل اتباع؟ وهذا الرجل الذي يدعى إمامته، أنا أتكلم من حيث العموم، لأنه ليس هناك رجل واحد، ما من طائفة وما من جماعة وما من طلبة علم ينشؤون في بلد أو في مكان إلا وتجد لهم شيخ يعظمون. فنحن نقول من حيث الإطلاق هذا الذي يعظم، يعظمه فلان، وهذا يعظم فلان، وهذا يعظم فلان، هؤلاء الذين يعظمون، إما أن يكون هذا العالم المعظم، إما أن يكون صاحب سنة، صاحب رسوخ في العلم، وصاحب اجتهاد وورع، فوالله لا يرضى أن يقلد، ولا يرضى للناس أن يقلدوه، وأن يعارضوا بأقواله أقوال الناس، بل قد تعارض النصوص بأقواله، لا يرضون بهذا أبدا. فإذا رضي بهذا فهذا ليس بأهل أن يرجع إليه، ولا أن يقلد حتى عند ما يسأل العلماء، لأن التقليد هو فرض العام يسأل العالم. فإذا لا يوجد عالم راسخ القدم في العلم يرضى لنفسه بهذا أن يكون مقلدا في كل شيء. وأذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كنا نلتقي به في توعية في الحج في كل سنة في اجتماع عام، وتعرض عليه الأسئلة المشكلة، فسئل مرة قبل وفاته بسنتين أو ثلاث، فقال له أحد السائلين إن في سفرنا للحج وفي اجتماعنا في مكة والمشاعر نكون قد ابتعدنا عن كتبنا، فلا يتسنى لنا البحث، فهل لنا أن نقلدك فيما أتيت به في مسائل الحج؟ فقال لا، ارجعوا إلى الأدلة لعله يظهر لكم شيء. ما رضي أن يقلد حتى مع بعد طالب العلم عن كتبه، ما يرضى الشيخ أن يقلد، يقول قلدوني، قلوا بكلامي، مع أنه حريص في اجتهاده واتباع السنة. ولهذا وفق الله هؤلاء إلى خير كبير، فلا يكاد الناظر في كثير من كلام المجلس أنه فيه أخطاء، لكنهم مع هذا لا يرضون بأحد من طلاب العلم أن يقلدهم، يقول ارجعوا لعله يظهر له شيء، لعله تتنبهون بشيء لم أتنبه إليه. هذا طريق العلماء الراسخ. ولهذا ينبغي للعلماء إذا ما بلغهم عن هؤلاء الطلبة الشيء أن يتبرؤوا من الغلو، من غلو الطلبة فيه، عندما يقول رجل أنه لا يعرف السنة إلا فلان، الله يهدي جواه، ولا يرضى بها عاقل لنفسه أن يقول أحد الطلبة في عالم لا يعرف السنة إلا فلان، ولا يعرف منهج أهل السنة إلا فلان. والصبر جلد على طلب العلم مع العمل به، وشغل بساعات الليل والنهار في ذلك، هذا هو الصبر. الصبر هو جلد في العمل على طلب العلم مع مع العمل به، مع العلم، مع العمل بدين الله، العبادات والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وهذا طريق السلف، هم علماء وعباد. أما أن يظن أن العباد بمعزل عن العلم، حتى إنه من الأسئلة الآن الشائعة: هل نبدأ بالعلم مع هل تكون العبادة مع العمل، أو هل يقدم حفظ القرآن على مثلا على بعض السنن أو بعض النوافل؟ هذه الأسئلة تدل على عدم الفهم الصحيح لهدي السلف في تلقي العلم. فطالب العلم يتلقى ويعمل، يحفظ القرآن ويجتهد في فهمه ويعمل به ويدعو إليه في وقت واحد، فلا يفرق بين العلماء والدعاء ولا بين طلب العلم والعبادة. طالب العلم هو متعلم وهو داعية وهو عابد لله في نفسه، يجمع بين هذه الأمور كما كان على ذلك سلف الأمة. وشغل من ساعات الليل والنهار في ذلك، خلافا لمن شغل نفسه وغيره بنقل كلام الناس، قال فلان وقال فلان، وناس اشتغلوا بالعلم وناس يشتغلون بنقل الكلام بقيل وقال. نقول خلافا لمن ضعفت عزائمهم عن ذلك، ولمن ضعفت عزائمهم عن ذلك وأخلد للظاهر وأسلم نفسه لشهواتها، لأن نقل الكلام والخوض في المجالس هذه من شهوات النفس. فالإنسان إذا ما ضبط نفسه وترفع عن هذه الأمور وحفظ عمره باجتهاده في طاعة الله عز وجل ما بين طلب للعلم وما بين نشر له، ستضيع ساعات العمر بهذه المجالس. قد تجتمع المجالس للكلام في فلان، هذا لا ينفع. الذي ينفع هو العلم، وأما التحذير من المخالفين يكون في مقامه في وقته، لا ينبغى أن نشغل الساعات للقائم في هؤلاء. نقول فلا همة في الطلب ولا امتثال للعمل، اشتغال بهذه الأمور التي فيها مضيعة للوقت. فالمقصود أن من وفقه الله في هذين الأمرين وهو الصبر والجلد في طلب العلم والعمل والعبادة مع اليقين في العلم، فإنه بهذا ينال مرتبة الإمامة في الدين التي هدى الله عز وجل إليها من شاء من خلقه. وهذه أعظم المراتب، أن يكون الرجل هاديا في مهديا في نفسه، هاديا لغيره إلى دين الله عز وجل. ثالثا، فاعلم أن التكفير والتسبيع والتفسيق حق لله، فاحذر من أن تكفر أو تبدع أو تفسق من لا يستحق ذلك، وإن كفرك أو بدعك أو فسقك، فإن أهل السنة لا يقابلون ظلم المخالف لهم بالظلم، وإنما هذا من سياق أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. نعم، هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، أن التكفير والتبديع والتفسيق حق بالله. لا يجوز للإنسان أن يكفر أو أن يبدع أن يفسق لهوى في نفسه، أو أن يطلق هذا على من شاء، هذا حق لله. الكفر أو إطلاق اسم الكفر هذا حكم شرعي، لا يجوز للإنسان أن يطلقه بهوى. هذه الأسماء تسمى أسماء أحكام الدين، فلا يجوز للإنسان أن يقول لرجل أنه فاسق أو كافر أو مبتدع أو ضال أو مخير أو عاصي أو ضل أو شقي بمجرد هوى النفس، لأن البر بينه الله عز وجل وخصاله معروفة، والفجور بينه الله وخصاله معروفة، والبدعة دلت السنة عليها، وكذلك الكفر يأتي النصوص المبينة للكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. فهذه الأمور هي حق لله، لا يجوز للإنسان أن يطلقها بمجرد هوى النفس، ولهذا ينبغي الحذر والفحذر من أن تكفر أو تبدع أو تفسر من لا يستحق ذلك، وإن كفرك أو بدعك أو كسرك، حتى ولو كفرك أو فلان إن لم يكن كافرا لا يجوز لك أن تكفره، ليس هذا بمقابلة الكلمة بكلمة، إن كفرك الناس كفرهم وإن بدعك فلان بدعه. لا، لو أن فلان كفر وهو ليس بكافر فإن لا نقابل ظلمه بالظلم، وكذلك لو بدع أو فسر. كذلك العكس، لو مجدنا وأثنى علينا الليل والنهار وهو مبتدع أو فاسق أو كافر فإنه يكفر أو يبدع أو يفسر، لأن هذا الأمر ليس هو متعلق بحق النفس، بحق لك تعطي من شئت، ما لك تعطي من شئت وتمنع من شئت. وأما التكفير فليس لك أن تصف به من شئت لأنه حق لله، فلا يجوز لنا أن نكفر إلا من كفره الله، ولا أن نفسر ولا أن نبدع إلا من دلت النصوص على كفره أو على بدعته أو على فسقه. فإن أهل السنة لا يقابلون ظلم المخالف لهم بالظلم، وإنما هذا من شيم أهل البدع، هذه من صفات أهل البدع. وأما أهل السنة فإنهم بريئون من هذا، ولهذا لو وجد من بعض الجهلة أو حتى من بعض إخواننا الذين فيهم غلو وفيهم جهل وبدعون وفسقون فلا نقابل هذا بمثل قولهم. ولهذا تكلم في بعض أهل السنة بعض إخوانهم فلم يقابل هذا بما قال، ولو كان الذي يتكلم يبدع ويفسق ربما يرمي بعض أهل السنة من ألقاب الشريعة فإنه لا يقابل بمثل قوله، وإنما يوصف بما هو فيه ويعدل فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج تكفر أهل الجماعة، كذلك المعتزلة يكفرون من خلفهم، كذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق. هذا سنة أهل البدع، لأن هنا الكلام نقول أن هذا السنة لا يفعلون ذلك، وإنما هذا من سنة أهل البدع. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول هذه سنة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنهم يكفرون، وإن لم يكفروا فسقوا. وأهل السنة يتبعون الحق من رأيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، لا يكفرون من خالفهم، لأن المخالفة على مراتب، فقد تكون مخالفة من قبيل الخطأ ولا تصل إلى حد البدعة، وقد تكون من قبل البدعة، وقد تكون من قبل الكفر. يقول شيخ الإسلام: بل هم أعلموا بالحق وأرحم بالخلق. هذه كلمة عظيمة في وصف أهل السنة، هم أعرف الناس وأعلمهم بالحق وأرحمهم بالخلق، جمعوا بين العلم بالحق والرحمة بالخلق. وأهل البدع جمعوا بين الجهل بالحق وبين الشدة على الخلق. فأهل السنة جمعوا بين هاتين الأمرين العظيمتين، بين العلم بالحق والرحمة بالخلق، ولهذا هم خير الناس للناس وأرحم الناس للناس وأنفع الناس للناس، لأنهم جمعوا بين العلم وبين نفع الناس والرحمة، ولهذا دعوتهم رحمة على الناس بخلاف أهل البدع، دعوتهم شقاء وعذاب وشدة وغلظة وتفجير وتكفير وتدبير. وأما أهل السنة فدعوتهم دعوة رحمة، حتى ولو أخطأ المخطئ يرحمونه ويدعون له من هداية ويصبرون عليه وينزلون عن الشبه ولا يقابلون إساءته بالإساءة. والمشكلة هو جهل الناس، لو عرف الناس طريق أهل السنة من عرف أحد عن السنة، هذه الدعوة التي قائمة على العلم وعلى الرحمة من حرف عنها أحد إلا بجهل، وإلا لو عرف الناس هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة من حرف عنها أحد. ولو أن الكثير من المعارضين الآن الذين يرون أهل السنة يتكلمون فيهم يحضرون في هذه المجالس يسمعون من هذه التنبيهات يعرفون دعوة أهل السنة واستمرت عليهم الخطأ من الحق من الخير لرجع الكثير منهم. لكن مشكلة الإعراب لا تسمعوا لهذه الدروس ولا تجلسوا لهؤلاء ويبقون على جهلهم، لا هم الذين حضروا وفهموا ولا هم الذين تفقهوا بأنفسهم ورجعوا إلى كلام أهل العلم. رابعا لا تهجر من هجرك من إخوانك إن لم يكن هجره مشروعا، بل بادره بالسلام وتألقه وأزل عنه الشبهة التي هجرك من أجلها، فإن أعرض بعد ذلك فلا تعتقد هجره بقلبك ولا تشغل نفسك بملاحقته وأنت بريء من إثم القطيعة وهو المؤاخر بذلك. نعم، هذا التنبيه أيضا متعلق بمسألة الهجر، نقول لا تهجر من هجرك من إخوانك إن لم يكن هجره مشروعا. إذا حتى لو كان هجرنا فنحن لا نهجره إلا أن يكون هجره مشروعا وفق الضوابط الشرعية، بل بادره بالسلام وتألفه وأزل عنه الشبهة التي هجرك من أجلها. إذا هجرك قل له يا أخي لما هجرتني؟ لما هذا الهجر؟ لما هذه القطيعة؟ قال لأنك قلت كذا، قل لأن الدليل كذا، حتى تزيل عنه الشبهة، ولا تقل ما هجرني إلا بهواك، أحسن الظن به. فإن أعرض بعد ذلك فلا تعتقد هجره بقلبك. إذا أعرض قال أنا لن أسلم عليك، ما هو الموقف هنا؟ اعتقد بقلبك أنك لا تهجره، وأنه متى أقبل ما أقبل عليك فإنك لم تقطعه. لكن مع ذلك نقول ولا تشغل نفسك بملاحقته، لأن بعض الناس يريد أن يزيل هذا الهجر فيلاحق هذا، يقول لما لم يسلم عليه؟ لا تشتغل به، يعني ما لم يسلم لم يجالس. إن تعتقد الحق بقلبك وهذا هو المقدور عليه، ولا تشغل نفسك بملاحقته وأنت بريء من إثم القطيع وهو المؤاخذ بذلك. لأن ينبغي تنبه مثل هذه المسائل، لأنه يفسر السؤال عن مثل هذه الأمور فيقول هجرنا بعض أخواننا، ما هو الموقف؟ ماذا هو الموقف؟ فلا تعتقد بقلبك هجره، وإن أقبل عليك فسلم عليه، ولكن إن أعرض عنك وفر منك ما هو مقدور الإنسان بمثل هؤلاء؟ لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يعتقد أن هجر هذا غير مشروع وأنه بريء من الهجر والقتل وهو المؤاخر بها. خامسا ذل الناس لك إما لتنقصك في نفسك وإما بنسبة الباطل لك بقول تخالف قول أهل السنة، فما تنقص به في نفسك فقول المخالف ضال جاهل لا يفقه، فلا تنتصر لنفسك وإلا وقعت في تزكية نفسك وفي ذلك الهلاك البين. وقد ذم رجل أحد أئمة السلف بكلمة فقال له ما أبعدت. وقد كان أهل البدع يكون علماء أهل السنة بالعوائم في أنفسهم وما كانوا يبالون بذلك، وإنما كانوا يردون عليهم فيما أخطأوا فيه من الدين وينصحونه للأمة، فلنا أسوة حسنة وينصحون للأمة فلنا أسوة حسنة فيهم. وأما إن نسب لك المخالف شيئا من الأقوال الباطلة كأن يقول فلان كذا وكذا وينسب لك ما لم تقل، فانفي هذا عن نفسك حتى لا ينسب لك الباطل. وما زال العلماء ينبهون على ما ينسب إليهم من أقوال لم يقولوها، وليس هذا من تزكية النفس في شيء، بل هو من النصح للأمة. ففرق بين هذه الصورة والتي قبلها، تتمسك بهدي العلماء في ذلك، ولا تكن كبعض الجاهلين الذين إذا تكلم فيهم بكلمة ملأ الدنيا ثناء وتمجيدا لنفسه نعوذ بالله من الخذلان. وأخيرا ذم الناس، نقول ذم الناس لك إما بتنقصك في نفسك وإما بنشرة الباطل لك بقول يخالف قول أهل السنة. هنا تنبيه على مسألة يسأل عنها، وهو أن المخالف قد يتكلم في بعض إخوانه، وهذا الكلام وتنقص بعض المخالفين لنا إما أن يكون بنسبة الباطل لنا بقول يخالف قول أهل السنة، وإما أن يكون تنقص في النفس بأن يقول ضال جاهل لا يقطع لا يعلم. فما هو الموقف؟ لا بد من التفصيل في هذا. نقول فلا تنتصر لنفسك، إذا كان تنقص من هذا المخالف في النفس فقول المخالف ضال جاهل لا يبقى، فلا تنتصر لنفسك، وإلا وقعت في تزكية النفس. إذا قال ضال فقل أنا مهتدي، وإذا قال جاهل فقل أنا عالم، وإذا قال لا يريد وجه الله فقل أنا المخلص في دعوتي وفي قومي، هذه تزكية للنفس. الإنسان لا يزكي نفسه، ثم هذا لا يضر الإنسان، وهذا كلام عام مجمع. دع يقول جاهل، دع يقول لا يفقه لا يعلم. فإذا قوبل مثل هذا بالدفاع فلا بد، إذا قيل جاهل فقل أنا عالم، وإذا قيل غير مخلص فقل أنا المخلص. ومن الذي يزكي نفسه بالإخلاص؟ الإمام أحمد سئل هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمنا. فعلماء كبار أئمة راسخون في العلم والعمل يقولون أما لله فعزيز، وأما حال كثير من الناس اليوم يقول والله ما أردنا بقولنا وفعلنا إلا وجه الله، وهذا خطير. هذا لا يقوله إلا جليل الجبر، لكن الإنسان يبذل ما يستطيع يعني في بيان الحق. وإذا ما سئل عن هذا يقول نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا للإخلاص. وإذا ما كان في هذا إزالة شبهة بحيث قال أنت قلت هذا وأنت تنتصر لنفسك وكان هذا شبهة، في هذا شبهة يقال ما أردنا هذا. وأذكر أن أحدهم لما قرأ هذه الأوراق قال أنا أسألك أليست هذه رد على فلان لأنه تكلم فيك، فهذه شبهة عند فلان. فكان من توفيق الله أن هذه الأوراق قد كتبت قبل كلام فلان، فقلت له هذه الأوراق كتبت قبل أن ينشر هذا الكلام الذي تقول، فهذا من توفيق الله. فالمقصود أنه إذا كانت هناك شبهة متعلقة بشيء يزال، وأما كون الإنسان يقول أنا مخلص أنا عارف ويزكي نفسه فهذا هلاك بين. ولهذا كان بعض السلف حتى عندما يقابلون ببعض الكلام السيء لا يزكي أحدهم نفسه، كما جاء في قصة في هذا الرجل أن أحد أئمة السلف لمه رجل فقال ما أبعد، يعني أنا لست بعيد عما تقول، إذا كان يقول هذا جاهل قد يكون فينا جاهل، إذا قال فيه كذا وكذا قد يكون الأمر كما قيل أو قريبا منه، فلا يزكي نفسه. وقد كان أهل البدع يصفون علماء أهل السنة بالعظام، يعني بالألقاب العظيمة وبالطعن العظيم في أنفسهم، يصفونه في أنفسهم بالعظام وما كانوا يبالون بذلك، وإنما كانوا يردون عليهم فيما أخطأوا فيه من الدين وينصحون الأمة. إذا أخطأ المخالف في الدين فإنهم يردون عليه وينصحون الأمة، فلنا أسوة حسنة في هؤلاء الذين ردوا على المخالفين في الدين ولم ينتصروا لأنفسهم، بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، ولكن عندما تنتهك محارم الله يغضب لله. هذا جانب. إذن القدح إذا كان في حق النفس وصفك بالجهل أو بعدم الإخلاص فلا يبغى الإنسان أن يزكي نفسه. وأما إن نسب لك المخالف شيئا من الأقوال الباطلة فأن يقول فلان كذا وكذا وينسب لك ما لم تقل، مثل ينسب لك قول المرجئة أو قول الخوارج أو قول أهل البدع، تنفي هذا عن نفسه، ينفي الإنسان عن نفسه يقول أنا لم أقل بهذا حتى لا ينسب لك الباطل، لأن الذين ينسبون لك هذا أحد رجلين، إما صاحب باطل يريد أن يتقوى بكلامه في نصرة باطله، كما أن بعض أهل الباطل يقول وافقني على هذا فلان. وأذكر أن أحد الطلبة يعني ما نفع هذا الشباب يعرف واضح منه، وقعت بينه وبين بعض المشايخ أحد المشايخ خصومة، فجاءني يسألني أسئلة عن كلام وليس عن شخص، فقلت له هذا غير صحيح وهذا غير على غير ما عليه أهل السنة، ثم ذهب ينشر عني أني قلت أن قواعد فلان قواعد ضلال وبدع، فبلغني هذا فاستدعيته فقلت له أنا قلت لك هذا، قال لا أنا سألتك عن مسائل فقلت كذا وهذا كلام فلان، قلت هذه المقدمة الثانية تحملها أنت لا تنسبني، قل أنا سألت فلان عن مسألة كذا، وأما تسألني عن مسألة ثم تنزلها على فلان تقول فلان قال قواعد فلان أنا ما قلت فلان. فهذا أحيانا يعني بعض الناس يريد أن يتقوى بكلامه على خصم فيقول فلان قال وقال، فهذا مما يدل على أن بعض الناس ينسب لبعض أهل العلم ما لم يقلوه من أجل أن يتقوى بكلامه، وأحيانا قد يكون للحق من قدره، مثل رجل يطعن في بعض أهل السنة يريد أن يظهر عليهم بالكذب عليه فيقول فلان يقول كذا وكذا، كما يقول بعض الناس يقول علينا أن ملجأ، يقول هؤلاء الملجأ ويقولون مميعة ويقولون كذا، نحن نقول أين الإرجاء وأين التمييع في كلامه، بينوا هذا فانفي هذا عن نفسك حتى لا ينسب لك الباطل، وما زال العلماء ينبهون على ما ينسب إليه من أقوال لم يقولوها، نبه شيخ الإسلام على أقوال كثيرة قال لم أقولها ولم أعتقدها، ونبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على مسائل وقال وما ما نسب لي كذا وكذا وكذا وما نسب لي أني أبطل المذاهب الأربعة أو أني أكفر ابن عربي أو ابن سبعين أو أني أقول إن قدرت على هدم القبة قبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أني أستبد الميزان الكعبة بميزان خشب أو أفعل كذا فأقول هذا بهتان عظيم، تنسب إليه أقوال يفند هذه الأقوال ثم يقول لم أقل بها، وإنما هذا من الافتراء والبهتان الذي ينسبه الخصوم. نقول وما زال العلماء ينبهون على ما ينسب إليه من أقوال لم يقلها، وليس هذا من تزكية الناس في شيء بل هو من نصح الأمة، لأن بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجل له إمامة ومكانة في الأمة، فلو نسب له هذا وانتقل عند الناس لقلد الناس هذا لقلد العلماء هذه الأكاذيب بدعوى أنها من كلام الإمام وهو منها دليل، أو قد يطعن فيه ويساء الظن به وهو من هذا دليل، ففرق بين هذه الصورة والتي قبلها وهو الطعن في النفس ما يتعلق بالنفس لا ننتصر لأنفسنا، وأما ما ينسب إلينا من الباطل فينبى عن النفس، نقول تمسك بهدي العلماء في ذلك ولا تكن كبعض الجاهلين الذين إذا تكلم بهم بكلمة ملأ الدنيا ثناء وتمجيدا لنفسه، نعوذ بالله من الخذلان، بعض الناس إذا تكلم به بكلمة صنف الكتب المطورة في الانتصار لنفسه وفي تزكية نفسه، وهذا خذلان وعدم توفيق، فمن كان على السنة وعلم الله منه أنه على الحق فيكفيه علم الله فيه، يكفيك علم الله فيه، كما ذكر هذا الرجل قال يكفي علم يكفي العاقل علم الله فيه، علم الله فيك إن كان الله يعلم أنك على الحق فهذا يكفيك أن تزكي نفسك عندنا، وأما إذا كان الكلام في أن تنسب إليك الأقوال الباطل فلا بد أن تنفع حتى لا يلتبس الحق بالباطل. نعم. وأخيرا سادسا تعلم أن الناس يعظمون فيما هم فيه من عمل، فإن كنت على السنة فأنت في كل يوم تعظم فيها ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيها، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وإن كنت على البدعة فأنت في كل يوم تعظم فيها ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيها. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال عن فرعون وقومه بعد أن وصفهم بالاستكبار بغير الحق: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فاختر لنفسك من العمل اليوم ما تحب أن تكون فيه إمام في الغد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ثم أختم هذه أيضا تنبيهات بهذا التنبيه، نقول: أعلم أن الناس يعظمون فيما هم فيه من عمل. كل إنسان يعظم بما هو فيه من العمل، فمن كان على هدى فهو في كل يوم يزيد فيما هو فيه، ومن كان على ضلال فهو في كل يوم يعظم. فإن كنت على السنة فأنت في كل يوم تعظم فيها، ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيه. هذا والله التنبيه، وهو تشجيع لطلبة العلم أن لا يحقر طالب العلم نفسه، ولا يقل أولئك علماء وأئمة أين نحن منهم. نعم، الإنسان لا يتجرع على العلماء، لكن لا ينبغي أن يهدم طلاب العلم، لأن بعض الناس الآن يقلل طلاب العلم ويقول لن تكونوا شيئا. لا، نحن نشجع طلاب العلم، وطالب العلم اليوم الصغير غدا سيكون إماما إن شاء الله. إلا سلك الطريق، العبرة بسلوك الطريق. هؤلاء ما ولدوا أئمة، وإنما من سلك طريقهم يرجى أن يكون له تلك المنزلة وتلك المرتبة. وقد يوجد في العلماء إمام عظيم مجدد، يوجد في الناس مجدد إذا ما سلك هذا الطريق. فنحن ننصح طلاب العلم ونقول: ليس هذا بعزيز على الله عز وجل. إن علم الله منك الإخلاص وإجتهاد طلب العلم أن تكون غدا إماما في السنة، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يكفرون. هذا كلام رب العالمين. فإذا جاءك من يقنطك ويحسك من رحمة الله ويقول لن تكون إماما، فقل: نحن لا نزكي أنفسنا بهذا، ونحن على حسن ظن ورجاء الله عز وجل أن من سلك الطريق وفقه الله. وإن كنت على البدعة فأنت في كل يوم تعظم فيها، ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيها، كما قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا ظاهر بالأدلة من الشرع، كما قال الله عز وجل، وهو ظاهر أيضا من الواقع. فإن أول ما تنشأ البدعة والضلالة عند الرجل يسيرة، ولا تزال تقوى حتى يكون إماما في البدعة معروف، كما أن الآخر قد يكون إماما في السنة. وكذلك كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه بعد أن وصفهم بالاستكبار بغير الحق: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. بعض الناس أئمة يدعون إلى السنة وإلى الحق، وبعض الناس أئمة يدعون إلى البدع وإلى النار. ولهذا يوم القيامة سيتبع كل قوم إمامهم يقودهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا العاقل لا يتبع إلا من كان اجتمع له العلم والورع ويرجى له الإخلاص فيما يقول، لأنه إن نجا فأتباعه تبع له، ولأنه يقودهم إلى الخير الذي هو فيه. وأما من كان متبعا لأهل الباطل فإنهم سيقودونه لهذا. فلقد فاختر لنفسك من العمل اليوم ما تحب أن تكون فيه إماما في الغد. هذا الذي ندعو إليه، من أراد شيئا ومن أراد أن يكون إماما في شيء فليختر النوع الذي يريده. إما أن تختار السنة فتكون إماما فيها، وإما أن تختار البدعة فتكون إماما فيها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا وما وفق الله إليه من كتابة هذه الأوراق والتعليق عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونستغفر الله ونتوب إليه من أخطائنا ومن زلمنا. ونحن دائما ندعو إخواننا إذا ما وقفوا على شيء من الأخطاء في الكتب أو في الكلام أن ينبهوا عليها. ونحن نعد من يناصح للرجوع إلى الحق ولو كان هذا التنبيه من طالب علم صغير، فإن الحق يرجع إليه ويحتكم إليه ولو صدر من طالب علم صغير. ونحن أصغر الناس في العلم وفي تقرير هذه المسائل، ونرى أن إخواننا على خير وفضل ينبغي أن يستفاد منهم من علمهم، والمناصح ينبغي أن تسود طلاب العلم وأن يكون هو المنهج في التعامل بينهم مع حسن النية وحسن القصد، وأن لا يسيء بعضنا الظن ببعض. فنحن لا يخطر ببالنا أنه إذا ما نصحنا بعض إخواننا أنه يريد التنقص، كما أن إذا نصحنا بعض إخواننا لا نقصد بهذا تنقصه. نسأل الله التوفيق للجميع. وإذا كانت هناك أسئلة لا بأس أن نسمع بعضا. عرفنا هذه الحلقة أن مدى خطورة الخطورة الفكرية. فسؤالي لماذا أسست كلية الأدب والعلم مع أنهم تخرجوا منها وأصبحوا الماجستير والدكتوراه وهكذا؟ أولا، كلية الأدب ليست هي المغذية لهذه الكتب الفكرية، ينبغي أن تعرف هذا. كلية الأدب كما هو معلوم في بعض الجامعات تعنى بجانب الأدب والجوانب الأدبية مثل الشعر والنثر والأساليب اللغوية والبلاغة وغيرها، وهذا لا يمنع منه، وهو من أنواع العلوم التي يحسن بها الكلام ويحصل للناس ثقة باللغة وب يعني الأساليب من الخطابة ومن الكتابة وغيرها. فلا تظن أن هذه الكتب الفكرية هي نتاج كلية الأدب، وإنما هي نتاج الجهل والبدع والبعد عن كتب أهل العلم. أما كلية الأدب قد يكون بعض العلماء من الأدباء وفي علم بالسنة وله معرفة بالسنة، فلا تظن أن الكتب الفكرية هي التي أن كتب كلية الأدب هي التي خرجت هذه الكتب. ولهذا كثير من هؤلاء ما درسوا في كلية الأدب ولا يعرفون حتى الأدب، لا من حيث معرفة الأساليب اللغوية ولا من حيث التخاطب حتى مع الناس، وإنما هي نتاج أفكار هؤلاء لأنهم في بعد عن الكتاب والسنة. طيب، هنا بعض الجوائز معدة للطلبة الذين يجيبون على بعض الأسئلة، ولعلنا ننتقل. أنا أسألكم الآن وأنتم تجيبون. عندكم أسئلة ولا ما نعمل؟ طيب، نحن ذكرنا في ما مضى من هذه الأوراق ضوابط الهجر المتعلقة بنوع من أنواع الهجر أو بنوع بمقصد من مقاصد الهجر. هذه الضوابط متعلقة بأي مقصد؟ لا لا لا أحد يجيب حتى أسمي. نعم، المقصد من الهجر هو بداية المحضر. لا، نحن ذكرنا أن الهجر يشرع لثلاثة مقاصد وأن الضوابط متعلقة بنوع من أنواع هذه المقاصد. نعم. يفسد أجب خلاص نسيه. يكتب لمصلحة الهاجر ولمصلحة المخلوق. من يجيب؟ من يجيب؟ يكتب لمصلحة الهاجر والمخلوق والمجتمع. من يجيب؟ نعم نعم فهمتم السؤال؟ نحن ذكرنا ضوابط متعلقة بنوع من أنواع الهجر ذكرنا أن الهجر يشرع لثلاثة مقاصد: لمصلحة الهاجر، ولمصلحة المهجور، ولمصلحة الأمة. الضوابط التي ذكرناها متعلقة بجانب من هذه الجوانب، ما هو هذا الجانب؟ من يجيب؟ الظاهر أنتم ما فهمتم. نعم. ها؟ لمصلحة المهجور. نحن قلنا أنه إذا كان لمصلحة الهاجر ما هناك ضوابط، كل من تتبرك بمجالسته لا تجلس إليه، لكن عندما تنظر لمصلحة المهجور هذا الذي ينظر للضوابط، إذا كان الهاجر قويا أو غير قوي. لهذا راجعوا الكتاب ستجدون هذا يستحق جائزة. ما اسمه؟ نعم يطول أنه يطول أنه خليه يخلق تخير واحدة من هذا. أفرد الكتب أحسن كلها، لا أفرد الكتب أحسن ضمن الهوى أو الفوائد والمجموعة. ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. من يبين لنا هذه المسألة؟ من يبين شرح موجود هذه؟ نعم على خطر عند العلماء عند المجتهدين خطرهم مبني على استدلال الصحيح، اما هم على المبتدع الانبياء هم مبني على طريقه الاستدلال غير صحيح. ما معنى قوله مغفور؟ اي الاجتهاد عند العلماء لا لا يقتضي المعرفة لا يفهم لا يقتضي التأكيد، لكن هل يرد على هذا المخطئ أو لا يرد؟ لا يكون يمحي في فضائه، ولكن لا نصدق لا نصدق ولا كما كما كما كما نحن قلنا الآن أن الخطأ مغفور، لكن هل نصوب هذا الخطأ وإلا نقول غفر الله له ولا نتكلم؟ من يجيب؟ نريد شرح العبارة شرح صحيح، بحيث لو الآن سئلت عن شرح هذه العبارة لا تبقى شبهة لدى السائل. الآن قلنا أن الخطأ مغفور. الخطأ قلنا أنه مغفور. لا لأنه لا أحد يتكلم إلا به. لأنه قد قال الله تعالى. هل الآن عندما يخطئ العالم ونقول أن خطأه مغفور ننبه على خطأه ولا ما ننبه؟ طبعا ننبه على خطأه. إذا القوة. نعم. إذا هذا لا يمنع من التنبيه على خطأه مع اعتقادنا أنه غير آثم. محمد المقام. من يذكر ثلاثة أمور من ضوابط الرد على المخالف؟ نأخذ من هذه الجهة. نعم. أن يكون الرد من حسن نية وإخلاص. ثانياً أن يكون الرد من قبل العلماء المصوفين. وثالث أن يكون الرد من يذكر لنا دليلا على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وأن المتابعة أصل في قبول العمل، وإن توفر الإخلاص فإن الإخلاص لا يستوجب قبول العمل إن فقد المتابعة. هذا ذكرنا قريبا. طيب نأخذ من الآن أو خلى من الأخير وسط. طيب من الوسط تفضل. لا ذكرنا في الدرس الجديد ذكره. لا خلاص عند الرجال. يعني قصة الثلاثة الذين بشاعر هؤلاء من الذي فقدوا الإخلاص؟ نحن الآن نقول لمن فقد المتابعة. يعني الرجل الذي يصلي ولكن لم يتم أركانه أحسن. الاسم مسلم. خذ جاهز. طيب هناك سؤال بقي، ما الفرق بين المداراة والمدافع؟ الحكم من اللجنة. اختر السؤال. هذه عند الشيخ. طيب انت نعم المدارة هي لا المدارة هي معاملة الناس، ولكن لا يفعل الشر. لا يفعل الشر يعني في الله كبير على السلطان. لا لا، المدراء ما هي؟ المدراء متعلقة بماذا؟ المدراء متعلق التلطف مع الناس لمصلحة الدين وأما المداهنة التلطف مع الناس والبر والرقة على حساب الدين. حرر العبارة. المدارة تتعلق العبارة لها تعلق والمداهنة لا تعلق. المدارة متعلقة بماذا؟ المدارة يعني تتعلق بأسلوب الدعوة بالأسلوب والمعاملة. نعم نعم. والمداهنة تتعلق بالأسلوب والمنهج. متعلق بماذا المداهنة؟ ما هي؟ يعني مصلحة. متعلقة بالدين. متعلقة بالدين. هو فاهم الإجابة لكن خانه التعبير فأعلمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه، فنسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يمن عليه بالسلامة.